الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا نبينا عبد الله ورسوله إلى الناس أجمعين. صلى عليك الله يا خير الورى، ما حن مشتاق إلى لقياك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. إخوة الإيمان، أعظم عظيمين عرفتهما الدنيا وأفضل رجلين مرا في تاريخ البشرية إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه، التقيا واجتمعا ببعضهما. أما وقت اللقاء فكان ليلة الإسراء، وأما مكان اللقاء فهو في السماء السابعة أقرب السماوات إلى عرش الرحمن. فأمر إبراهيم نبينا بأمر يبلغه أمته، فما هذا الأمر يا عباد الله؟ إن أمرا يصدر عن اجتماع هؤلاء العظماء لأمر عظيم حقيق أن يحتفى به غاية الحفاوة ويهتم به غاية الاهتمام. لقد قال إبراهيم لنبينا صلى الله عليهما وسلم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما غراس الجنة؟ قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيم أجرها، يسير فعلها، كبير نفعها، ثقيل وزنها. استرعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم انتباه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال أبو موسى: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة والجملة الكريمة ربما قلناها ورددناها وخفي علينا فهمها ومعناها، فهل سألت نفسك يا عبد الله يوما ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إن معناها لا شيء يحول بينك وبين المعصية إلا توفيق الله وتسديده، ولا شيء تقوى به على الطاعة إلا عون الله وتأييده. لا حول ولا قوة إلا بالله أي أنك لا تملك لنفسك ضرا ولا رشدا، وأنك لن تجد من دون الله ملتحدا. إنها تعني اعترافك بأنك العبد العاجز الفقير، بأنك العبد العاجز الفقير إلى الله الغني القدير. لا حول ولا قوة إلا بالله أي أن الله أعظم من كل شيء وأقوى من كل شيء، فالجبار الجواب من دون قوة الله هو الخائف الذليل، والضعيف المتضعف مع قوة الله هو الباسل الجليل. قوة الله إن تولت ضعيفا تعبت في ميراثه الأقوياء. لا حول ولا قوة إلا بالله أي ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا حول ولا قوة إلا بالله هي أن تعتقد بأنه إذا كان غير الله في عدة الفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد، وأن تعتقد أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان هو أن يخلي الله سبحانه بينك وبين نفسك، فيكيلك إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وأنه لولا هداية الله لكنا من الضالين ولكنا من المغضوب عليهم، ولولا توفيق الله لكنا من المخذولين، ولولا عون الله لكنا من العاجزين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده لسان الحال. يا عباد الله، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، فلك الحمد يا الله. إن الموفق يا عباد الله من أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد قال أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. أيها المبارك، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله في طريقك إلى عملك وفي كل أمر يهمك، فلها أثر عظيم في معالجة الأشغال الصعبة وتحمل المهام الشاقة. عباد الله، لقد كان أهل العلم رحمهم الله يستفتحون فتاويهم بهذه الكلمة، فقد كان مكحول رحمه الله يقول عند الإفتاء: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذانا منهم أن المفتي إذا لم يسدد بالتوفيق فإنه يضل الطريق ولو كان ذا علم عريق ونظر وتحقيق. أيها المسلمون، ذكر أهل التفسير بأن من يخاف العين على شيء فإنه يؤمر بهذه الكلمة: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، عملا بقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله بأن لهذه الكلمة تأثيرا عجيبا في طرد الشيطان ودفع الفقر، فهنيئا لمن لزم ذكرها. إذا أقبلت عليك الشدائد بأثقالها وأقضتك الهموم بأهوالها فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فبها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. إذا هجم عليك الفقر بأوصابه وعض عليك المرض بنابه فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فبها يتحول الفقير إلى الغنى ويطرح المريض عباءة الضنا. لقد ثبت بالسنة أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا انتبهت من نومك وإذا سمعت المؤذن ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإذا خرجت من بيتك وإذا سلمت من صلاتك، وكأنك تقول: أيا رب، لولاك ما استطعت القيام من الفراش، ولولاك لم استطعت الذهاب إلى الصلاة، ولولاك لما خطوت خطوة، ولولاك لما ركعت ركعة. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا يا ربنا لا نثق إلا برحمتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والعاقبة للمتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المجاهدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، ما زال اليهود يظهرون كل يوم عن سوآتهم وعوراتهم وعن قوميتهم وعن نظرهم المتنقص لبقية الناس، فها هم قد أعلنوا قبل فترة قصيرة عن أن وطنهم وأن فلسطين هي موطن قومي لهم، وهذا يعني أنهم يكرسون احتلالهم لأرض المسلمين ويكرسون احتلالهم للمسجد الأقصى، ويشرعون بأن لغتهم العبرية هي اللغة الرسمية ولا لغة معها، وبأن المسجد الأقصى لهم وهو والقدس عاصمتهم، وأن دولتهم دولة يهودية. أيها المسلمون، هذا ليس بغريب على اليهود، فإنهم نعتوا الله سبحانه وتعالى بأبشع النعوت، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقتلوا الأنبياء وقتلوا أولياء الله وعباد الله. والواجب أيها المسلمون أن يواجه هؤلاء الكفار وهؤلاء المعتدون، أن يواجهوا بيد من حديد، وأن يواجهوا بالإسلام، وألا يواجهوا بغير دين الإسلام. والبشرى لأهل الإيمان بأن العاقبة لهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، لا يمكن للأمة أن تواجه هؤلاء الكفار الذين اعتدوا على ثاني القبلتين وثالث المسجد، الذين اعتدوا على أول القبلتين وثالث المساجد الثلاثة، إلا باجتماعهم على الحق، إلا بنبذهم للاختلاف، إلا بعملهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك باتخاذهم اليهود أعداء لا أولياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز دينه، وأن ينصر كلمته، وأن يرد كيد اليهود إلى نحورهم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.